بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. نحن انتهينا من الصيام تقريبا والاعتكاف، اليوم نحن في باب الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الحج وشرائط وجوب الحج سبعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية ووجود الزاد والراحلة وتقرية الطريق وإمكان المسير. وأركان الحج أربعة: الإحرام مع النية والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير في أحد القولين، إلى آخر ما قال رحمه الله. فالحج لغة القصد مطلقا، وقيل كثرة القصد إلى معظم والصواب الأول، أما اصطلاحا فهو قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج. وأما العمرة فهي الزيارة، واصطلاحا الاتيان ايضا او قصد بيت الله الحرام لاداء مناسك العمره كما سياتي مفصل بالنسبه للحج والعمره. وهو واجب بالكتاب والسنه والاجماع، ولله على الناس حج البيت، حج قبل ان لا تحجوا، وبني الاسلام على خمس ومنها حج البيت، واجمع المسلمون على وجوبه بشروطه. لكن الخلاف بين الشافعية وغيرهم في أنه هل يجب على الفور أو لا يجب على الفور، هل يجب على الفور أم على التراخي. فعند الجمهور أنه يجب على الفور، والشافعية المعروف من المذهب أنه يجب على التراخي. واستدل الشافعية على أنه واجب على التراخي أنه شرع قبل حج الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، فقد شرع في السنة الخامسة وقيل في الرابعة وقيل في السادسة إلى آخره. ومعلوم فينا أن أبا بكر ومن معهم من المسلمين حجوا في السنة الأولى قبل حج الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان على الفور لما تركه. فاستدل المخالف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما لم يحج الأمور، فقد يكون لم يحج لأن الكعبة كانت فيها أصنام، والرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن ينزه عن هذا ولا يحج إلا بعد أن نطهرها من الأصنام. ورد الشافعية بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اعتمر أكثر من مرة والأصنام فيها، وهذا ليس دليل. قالوا: قد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده ما يبلغه الحج فلم يكن واجبا عليه. دعني رد عليهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ولي أمر المسلمين، وولي أمر المسلمين له أن يأخذ بيت مال المسلمين إذا كان لمصلحتهم، لأنه سيعلمهم أحكام الحج ولا بد من ذهابه إليهم لأمهم وهو عذر. قال: لعلها بيت مال المسلمين كان لا تكفي وليس ما عندهم، إلى آخره. فرد أيضا الشافعية أن تخلف مع الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعة وكانوا أيضا من الأغنياء، فهذا أيضا ليس دليل. فقيل للشافعية: ما الدليل على أنه واجب على التراخي حتى تبين لنا هذا القول؟ لأن الأصل في الأمر الوجوب، وهو أيضا مذهب الشافعية والفورية، فما بالكم قلتم هنا على التراخي. قالوا: أما بالنسبة للواجب، ما أن يكون موسع أو مضيق، فإن كان مضيق كصيام رمضان فإنه واجب على الفور ولا بد أن يصوم في وقته ولا يجوز له التأخير ويكون آثم بالتأخير عن الصيام في هذه الأيام، عن خارج هذه الأيام إن كان من غير عذر. الصلاة واجبها موسع من الساعة الثانية عشر ظهر مثلا إلى الساعة الثالثة، فله أن يصلي الساعة الثانية عشر، الساعة الواحدة، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، هو حر، لأن الواجب موسع إلى هذا المكان. فإذا خرج الوقت حرم عليه ويكون آثما. فكذلك الحج واجبها العمر، ومعلوم أنه لا يجب إلا مرة واحدة في العمر، فتبين لنا أنه لا يكون آثم إذا أداها في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة، طبعا بعد أن يكون قد وجب عليه وعنده المؤنة وليس هناك أي مانع. الشافعي يقول مع التلافي. ثم يقول الشافعي بعد ذلك: نعم نحن معكم أنه إذا خرج الوقت وكان بعد ذلك لا تبين أنه لم يؤدي ما كان واجبا عليه بأن مات ولم يؤدي. فالشافعي يقولون أن إذا مات الإنسان ولم يأتي بهذه العبادة ولم يحج، فإنه هنا يتبين لنا أنه كان فاسقا، ثم بعد ذلك يرد أقواله وأفعاله وشهاداته إلى آخرها. على أي حال الأمر واسع إن شاء الله، ونوسع فيه في المستقبل. شرعية وجوب الحج 7 ظن، قد بينا أن الشرط هنا في الحج الجمهور يوافقون الأحناف في تقسيمهم الواجب إلى في تقسيمهم هنا أن الفرض غير الواجب. الفرض عند الشافعية والواجب والجمهور هو معنى واحد، الفرض والواجب معنى واحد، والباطل والصائب معنى واحد. غير أن الأحناف يقولون الفرض هو زيادة في اللغة، يقول معنى القطع والحز، والواجب لا يكون إلا بمعنى السقوط. أو الفرض ما ثبت بالقرآن قطعا، والواجب ما ثبت والواجب قال ما ثبت بالسنة أو كان غير قطعي جدا. هذا عند الأحناف. أما الشافعية عندهم الواجب والفرض بمعنى واحد، إلا أنهم يفرقون هنا، فهم هنا مع الأحناف في أن الواجب غير الركن. فأركان الحج عندهم النية والوقوف بعرفة والطواف، طواف الصدر أو طواف الإفاضة، والسعي والحلق. عندهم المبيت في مزدلفة مثلا، ورمي الجمار، وهذه كلها ورمي الجمار والمبيت والمبيت بمنى أيام التشريق، هذا عندهم واجبات وليس بأركان. ويصح مع ذلك إذا ترك الواجب أن الواجب هنا يجبر بدم، أما الركن فإنه لا بد أن يأتي به كما سيأتي معنا. قال وجوب الحج 7 أشياء الإسلام فلا يجب على الكافر، وهذا قد أتينا في أكثر من مرة أن الكفار عند الفقهاء ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة والبلوغ، فلا يجب على الصبي وإن حج صح منه، إما بالنيابة كأن يكون طفل غير مميز أو صبي مميز فإنه يمارسه مباشرة بنفسه ويصح منه، ولكنه لا يسقط عنه الحج بالإسلام. والعقل فلا يجب على المجنون، والحرية فلا يجب على العبد وإن حج صح منه، ثم بعد ذلك إذا اعتق لا بد أن يحج حجة الإسلام كالصبي، فإنه لا تغنيه تلك الحجة. ووجود الزاد والراحلة، فإذا لم يجد ما يكفيه للذهاب والإياب ونفقة عياله أثناء غيابه فإنه لا يجب عليه. طريق لأن يكون هناك عدو يمنعه من الوصول إليه أو التصريح من الدولة مثلا، فإذا لم يجد التصريح فإنه لا يكون واجبا عليه، وإمكان المسير مع أنه لو حتى صحيح وإمكان المسير، ما إذا لم يستطع كان معضوب لا يستطيع أن يقف على الراحلة فهذا لا يجب عليه. غير أن الآن توفرت من الوسائل غير وسائل النقل الأولى كالحمار والجمل والحصان وغيره، والآن سيارة أو شيء، هو كأنه جالس في بيته، إن كان عنده مال فإنه يستطيع أن يحج. وأركان الحج 4 الإحرام مع النية، يقصد هنا النية، يقصد النية يعني نية الدخول في النسك، أما الإحرام من الميقات فهذا سيأتي معنا أنه من الواجبات. نية الدخول في النسك هذا ركن. أركان الحج 4 الإحرام مع النية والوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة أيضا ركن، لابد النية. إما أن يقول لو أنت سيأتي معنا عندما نتكلم عن بقية الأنساك، إما أن يكون مفرد أو متمتع أو قارن سنتكلم عليه إن شاء الله. والوقوف بعرفة ولو لحظة، الوقوف بعرفة ولو لحظة من زوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم العاشر، نعم لحظة واحدة وقف بها عرف أو لم يعرف، قصد أو لم يقصد، فإنهم قالوا يصح حجه. والطواف بالبيت داخل البيت وخارج داخل المسجد وخارج البيت، هذا الطواف بالبيت، فإنه يطوف 7 يبدأ من الحجر الأسود وينتهي به، ويشترط أن يمشي إلى الأمام ويكون اليد اليسرى متجهة جهة القبلة، وأن يكون خارج الشذروان، وأن لا يدخل في الحجر لأنه من البيت، ولا لا لا يركع ويصعد إلى البيت حتى لا يكون في الشذروان. الشذروان هذا المكان الزائد الذي بنية الكعبة عليه، لأنه أساس الكعبة. هذا قالوا إذا كان فيه فإنه يكون يطوف طائفا الآن داخل الكعبة وليس خارجها، فلا بد أن يكون خارج الكعبة بعيدا منها، فيبدأ بالحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. أيوة. والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة أيضا ركن، وإن كان الرافعي رحمه الله حكى وجه في المذهب أنه واجب. والركن الخامس الحلق، ولم يذكره هنا، لعله والله أعلم عده من الواجبات، وهذا غير صحيح، بل الحلق من الأركان، الحلق من الأركان وليس من الواجبات. أركان العمرة في ثلاثة: الإحرام يعني النية، والطواف طواف بالبيت، والسعي، والحلق أو التقصير. ممتاز. الحلق ركن. إذا أركان العمرة هي أركان الحج غير أن لا وقوف، أركان العمرة هي أركان الحج غير أن لا وقوف فقط: الطواف النية، والطواف، والسعي، والحلق، على أحد القولين. نعم، هناك قول مشهور، المشهور من المذهب أنه ركن، ما يقابل المشهور. ما يذكر لي بمصطلحات الفقهاء، مصطلحات الشافعية، ماذا يقابل المشهور؟ ابن حجر كتب بالفرنسي، أنا ما لا أفهم هذه اللغة، لابد أن تكتب بالعربي. ابن حجر، أحمد موسى ماذا كتب؟ قال المرجوح. طيب، كتب المرجوح يعني ابن حجر، لا بأس. طيب، إذن هذا ما جاوب إلا اثنين فقط، اثنين الذين جاوبوا، أين الباقي؟ المشهور أن الحلق أو التقصير ركن. المشهور، ماذا يقابل المشهور؟ لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، يقابله الضعيف. أنا إذا انتهيت من فصل في الحرم باب العبادة الطهارة أختبرهم، إذا انتهيت من باب الصلاة أختبرهم، إذا انتهيت من باب عمل اختبارات حتى يرتقوا فينتهوا من الكتاب أختبرهم لنرتقي إلى كتاب آخر. وفي بعض الطلاب الآن السنة الثانية والثالثة كلازم موجود في مبنى بشجاع ما تجاوزوه إلى الآن. ها، الغريب، من الذي كتب الغريب؟ اللي كتب الغريب هذا لعله تمام. الغريب، شوف، المشهور يعني من قولي الإمام الشافعي، يعني الإمام المسألة خلافية، وأن الخلاف للإمام الشافعي، وأن المسألة فيها أرجحية، وأن الراجح هو ما ذكر وهو المشهور، وأن مقابله قول غريب للإمام الشافعي أو وجه شاذ، قول غريب أو وجه شاذ أو وجه ضعيف. نعم. الآن هنا ما حكم الحلق والتقصير؟ الحلق والتقصير المشهور أنه ركن، ويقابله وجه غريب أنه استباحة محظور. نعم، ولا يجوز، هو ضعيف صح، ولا يجوز عمل به صح، وأشياء كثيرة، لكن يقابله، تقول يقابله قول غريب أو يقابله وجه ضعيف أيضا. والآن سأبين لكم، الحلق والتقصير ركن عند الشافعية، ركن، يعني إذا لم يحلق لا بد أن يحلق، ما يصح، لا بد أن يحلق، لا بد أن يأتي ولا يسقط بحال، إلا إن عدم ما عنده نهائيا شعب فإنه على خلاف هل يمر الموسى على رأسه أو لا، خلاص سقط عنه. لكن إذا عنده شعر فإنه يجب عليه أن ركن، أن لابد أن يحلق أو يقصر. وهناك قول غريب أنه استباحة محظور. ما معنى استباحة محظور؟ يعني ليس ركنا ولا واجبا ولا سنة ولا ولا ولا ولا شيء، وإنما هو استباحة محظور. كان يحرم عليه حلق الشعر، الآن له أن يحلق أو لا. كان يحرم عليه الطيب، الآن يحرم العام يباح، يعني الآن يجوز له أن يتطيب أو لا. كان هكذا استباحة محظور، ومن محظورات الإحرام أن يزيل الشعر، فالآن انتهى من الحج، له أن يحلق أو لا، ليس واجبا ولا مندوبا. هذا قول مقابل المشهور. وهناك وجه أنه واجب، وهو الذي ذكره المؤلف هنا، لكنه ايضا غير صحيح. وهناك وجه اخر انه سنه. هذه الاربعه قولان ووجهان. اذا يقابل المشهور قول غريب ووجهان ضعيفا. قال وحجه واركان عمره ثلاثه: الاحرام والطواف والسعي. والحلق والتقصير في احد القولين. نعم القول الذي المعتمد. قال وواجبات الحج والواجب غير الركن، وهو ما يجبر بدم. يا ترك واجبات الحج غير الاركان ثلاثه اشياء: الاحرام من الميقات. احرام من الميقات واجب، معناه انه اذا تجاوز الميقات ولم يحرم فان حجه يصح ويكون مرتكبا لمحظور، عليه دم الا ان يعود قبل ان يتلبس باعمال الحج او العمره. فاذا عاد الى الميقات فانه يسقط عنه الدم، وان لم يعد لم يسقط عنه الدم، فلا بد ان يحرم من الميقات. ورمي الجمار الثلاث، رمي الجمار الثلاث والحلق، هذه من الواجبات. فيرمي لا بد من الترتيب في الابدان والترتيب في المكان والترتيب في الأزمام. الترتيب بالأبدان يرمي أولا لنفسه ثم يرمي عمن وكله، والترتيب في المكان يرمي الحجر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ولا يصح أن يرمي الثاني حتى يرمي الأول هكذا. والترتيب في الأزمام لا يرمي اليوم الثاني حتى يرمي اليوم الأول، وذلك عند الشافعية جواز أن يرميها في أول يوم أو في آخر يوم، وكلها وقت للرمي سواء رماها في أول يوم أو في آخر يوم، ولكن السنة والمندوب أنه يرميها كل يوم بيومها. قال والإحرام الميقات ورمي الجمار الثلاث والحلق. لا الحلق قلنا ليس بواجب وإنما هو ركن. الحلق ركن وهو المعتمد في المذهب. نعم. وسنن الحج سبعة. سنن الحج سبعة. الإفراد. كيف سنن الحج الإفراد؟ يقصد أن يعني كيفية الحج. كيفية الحج إما أن يؤديه مفردا، وإما أن يؤديه قارنا، وإما أن يؤديه متمتعا، ولكن أيهما أفضل؟ فكل يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حاجا به. الشافعية والمالكية عندهم أن الإفراد أفضل، والقول الثاني للشافعية أن التمتع أفضل، وهو قول الحنابلة. وأما الأحناف فإنهم يقولون أن الأفضل قران. وكل استدل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وهؤلاء قالوا متمتعا، وأولئك قالوا كان مفردا. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة، لكن الشافعية استدلوا بقول عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج مفردا، وهو في الصحيح. وكذلك ما في جابر، واتفقوا على أن أصح الروايات في بيان الحج رواية جابر، لأنها استكملت ولأنها أحصت ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من أول الحج، وكان مرافقا له إلى آخر الحج، وهو الصحيح أيضا. واستدلوا أيضا أن الإفراد أفضل من التمتع والقران، لأن التمتع والقران هو أن يأتي ابن سكين بسفر واحد ويكون فيه خلل ويجب عليه الدم بناء على أن هناك خلل. أما الإفراد فليس فيه دم، لأن الإفراد فيه خلل فإنه يأتي ابن سكين بسفرين. أما القران والإفراد والتمتع فإنه السكين اللي هو الحج والعمرة بسفر واحد، ويكون هذا خلل فيجب عليه الدم إلى آخرين. وسنن الحج سبعة إفراد. إذا الإفراد وهو أن يبدأ بالحج، الإفراد هو أن يحج، يفرد الحج ويأتي بالحج، يقول لبيك حجا، فإن ذهب إلى مكة أتى بطواف الإفاضة وله بطواف القدوم، يأتي بطواف القدوم وله أن يأتي بعد ذلك بالسعي. وإن كان عند الفقهاء الأركان لا بد من الأركان، إلا أنهم يقولون الأركان غالبا، فله أن يأتي بالسعي الآن. والسعي يصح أن يأتي به الآن أو يأتي به بعد طواف الصدر، المهم أن يأتي به بعد طواف. الفقهاء يقولون لا بد أن يأتي به بعد طواف، معنى ذلك أنه إذا أتى للطواف القدوم فله أن يأتي بالسعي بعد طواف القدوم. السنة والسعي ركن هو سعي الحج. وإذا جاء بعد ذلك أو أنه إذا لم يطوف أو إذا لم يسعى فإنه قد يذهب مباشرة مثلا إلى الحج أو إلى الوقوف، أو أنه قد يطوف طواف القدوم ثم يذهب مباشرة إلى الحج، فله ذلك، لكنه لا بد أن يسعى ويسعى بعد ذلك بعد طواف الإفاضة. لأنه لابد أن يكون السعي بعد طواف، إما طواف السنة اللي هو القدوم أو طواف الركن اللي هو الإفاضة، وإن كان بعض الحنابلة يجوزون أن يبدأ أيضا بالسعي قبل الطواف، ويستدلون بحديث افعلوا لا حرج، فإن في بعض الروايات ذكر أنه أتى بالسعي قبل الطواف. نعم، قالوا يشنوا الإفراد وهو تقديم الحج عن العمرة. الإفراد هو أن يبدأ بالحج أولا ثم أن يأتي بالعمرة من نفس العام، يخرج إلى الحل ويأتي بالعمرة. أما التمتع أن يبدأ الحاج بالعمرة، ولبيت عمرة وأهلت بالحج أو بالعمرة محرم بالله تعالى، فيأتي جميع أعمال العمرة ثم يمكث محله هناك في مكة حتى يأتي وقت الحج، فيتوجه من مكانه أو من بيته بدون سفر إلى أعمال الحج، إلى ميناء أو إلى عرفة مباشرة، وهذا هو متمتع. وإذا إذا دخل مكة وأتى بالعمرة ثم بعد ذلك خرج إلى المدينة وخرج إلى الحج، فإنه عند الشافعية يسقط عليه الدم، ويكون في هذه الحالة متمتع من ناحية أنه بدأ بالعمرة ويسقط عليه الدم لأنه أتى بنسكيه لسفرين وليس عليه شيء. والقران هو قلنا التمتع أن يبدأ بالعمرة ثم يأتي بعد ذلك بالحج دون أن يخرج إلى الحل، ويكون عليه دم سكران وليس سكران كما يقول البعض. وهناك القران هو أن يأتي بالحج والعمرة معا، يقول لبيك حجا وعمرة ثم لا يخلع من إحرامه حتى ينتهي من الحج والعمرة، ويكون عليه طواف واحد وسعي واحد ودم، وإن كان بعضهم يقول طوافان وسعيان ودمان لكن هذا خطأ، وإنما عليه طواف واحد وسعي واحد ودم واحد. نعم، وهو أفضل عند الأحلام. واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت نادي، لكن الشافعية قالوا أنه ساق النادي هنا تطوع وليس واجب. أيوة، وهو تقديم الحج على العمرة والتلبية. التلبية سنة. نعم، لبيك اللهم لبيك، والحج ما كان فجا وعج، وطواف القدوم سنة أيضا. المبيت بمزدلفة، لا، المبيت بمزدلفة هذا ليس سنة، الله المستعان. المبيت بمزدلفة واجب، بل قال بعضهم أنه فرض، هو وجه عندنا في المذهب أنه فرض، وهذا خطأ. خطأ أن يقال أنه واجب أنه سنة، وخطأ أن يقال أنه فرض، وإنما هو واجب. والمبيت بمزدلفة واجب، وركعتا الطواف نعم سنة، ركعتا الطواف سنة. نعم، والمبيت بمنى، ركعتا الطواف هذه بعد كل أسبوع يأتي بركعتين وهي سنة، وليس يأتي بها عند المقام أو يأتي بها في الحجر أو يأتي بها في أي مكان في المسجد إذا استطاع. نعم، والمبيت بمنى، المبيت بمنى سنة إذا كان أيام في اليوم الثامن يوم التروية، أما في الأيام الثلاثة فهو واجب وليس سنة. وطواف الوداع قال سنة، وهذا جميل أن يقول سنة، وإلا في المعتمد في المذهب أنه واجب، المعتمد في المذهب أنه واجب الطواف الوداع، لكن الصواب أنه سنة والله أعلم. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلا إذن، حين قال قيل له أن أم سلمة حاضت كذا، فقال أحابستنا هي عكراء حلقاء، قيل أنه قد طافت في الصدر الأول، قال إيه فلا إذن. نعم، وطواف الوداع، ويتجرد الرجل عند الإحرام من المحيط، ما أدري أن يقول هذا سنة تجرد عند الإحرام من المحيط، كيف يكون سنة؟ هذا واجب، إلا أنه قد يقصد والله أعلم أنه يتجرد يعني قبل أن يذهب إلى الميقات، يعني كأن يكون مثلا هنا في المدينة فإنه يلبس الإحرام ويتجرد ليذهب إلى الميقات ثم يحرم من هناك، لعله يقصد هذا، وإلا تجرد من المقيت هذا واجب وليس يجب عليه وليس سنة. نعم، ويلبس إزارا ورداء أبيضين، يستحب أن يكون مع هذا اللباس، يستحب أن يكون إزار ورداء أبيضين، فإن لم يجد ما عنده شيء فإنه يلبس ما عنده من ثياب ولا شيء عليه. ويحرم على المحرم عشر أشياء، لبس المخيط، نعم يحرم عليه لبس المخيط، يعني المحيط، قالوا المحيط يعني ما كان محيطا، لأنهم بعضهم يقول أن عندهم إحرامات يلبسوا مثل الدرج كأنها لباس معين، هذا قالوا لا لا لا ينبغي، لابد أن يكون الرداء المعروف الإزدار والرداء المعروف، ولا يكون مخيطا من جهة أو محيطا من جهة أخرى. ويحرم على المحرم عشرة أشياء، لبس المخيط وتغطية الرأس، إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، إحرام الرجل في رأسه، فيحرم عليه أن يضع شيئا في رأسه إلا إذا كان يحمل كتبا أو يحمل أكلا أو يحمل شيئا مثلا أثناء تنقلاته، فهذا لا شيء عليه، لأن لا يضع عليه عمامة ولا يضع عليه هذه الكوفية أو الطاكية أو شيء من البرنس فوق رأسه، لا يضع شيء. نعم، لا يغطيه. أيوة، والوجه من المرأة، المرأة أيضا إحرامها في وجهها، إحرامها في وجهها، فيحرم عليها أن تغطي وجهها إلا إذا كانت تخشى على نفسها أو تخشى أن تفتن الناس مثلا أو شيء، فإن أمراض القلوب كثير، فلها هنا إذا مرت بازدحام أو رأت ناس ينظرون إليها فإن لها أن تستر وجهها بشيء عن بعد من وجهها، يكون بعيدا من وجهها، تسدله إسدالا من بعيد. وترجيل الشعر وحلقه، يحرم عليه ترجيل الشعر لأنه يؤدي إلى تساقط الشعر وإلى قصه، فقالوا لا يجوز له. وحلق الشعر أيضا لأنه يحرم عليه الآن حلق الشعر وتقليم الأظافر، فإذا حلق قالوا ثلاث شعرات وجب عليه دم، وكذلك إذا قص ثلاث أظفار كمل عليه الدم. والطيب يحرم عليه أن يتطيب، فإذا طيبه شخص أو كان لا يعلم أو كان لا يدري فإنه لا شيء عليه، لكن لو حلق أو قص أو قلب ظفرا فإنه يجب عليه الدم لو كان ناسيا، لأن قالوا هذا فيه إتلاف، فما كان فيه إتلاف حتى لو لم يكن متعمد كقتل الصيد وإتلاف الأظافر وحلق الشعر وغيره، فإن هذا حتى لو كان بعذر أو كان بغير عمد فإنه يجب عليه الدم، بخلاف في غير كالطيب وغيره فإنه لا شيء عليه لأنه ليس فيه إتلاف. وقتل الصيد، قتل الصيد يحرم عليه قتل صيد الحرم، يحرم عليه قتل الصيد مطلقا إذا أحرم ودخل بالحج أو بالعمرة ونوى الإحرام، فإنه يحرم عليه أن يصطاد مطلقا، بل لو بيده صيد فإنه يتركه ولا يجوز له أن يمسكه الآن. أما بالنسبة لمكة والمدينة فهذا المحل والمحرم سواء، يحرم عليه، يحرم على الرجل الذي يدخل مكة أو المدينة أن يؤذي أهلها أو شجرها أو حيواناتها أو أي شيء منها، حتى الشجر ومكة قالوا إذا قطع شجرة كبيرة فعليه بقرة، وإذا كانت شجرة صغيرة فعليه شاء إلى آخره. والمدينة قالوا يكون آثم، ولو كنت فقيها لقلت أنه حرم المدينة أعظم من حرم مكة، فإنه يجب عليه بأنه يسلب كما في صحيح مسلم، كما جاء أحدهم وقطع من شجر المدينة فرأى سعد بن أبي وقاص فأخذ سلبه، ثم جاءوا وتوسطوا إليه لعله يعيده، فقال والله لا أعطيكم شيء نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعله نفل، يعني أن من قطع شجرة من شجر المدينة فإنه يؤخذ سلبه ولا يجوز أن يؤذى أهلها، فإن من آذاهم أذابه الله كما يريد الماء في الملح، والمدينة حتى ترابها دواء، لا يجوز إذا لا شجرها ولا أهلها ولا حيواناتها ولا صيدها ولا شيء. نعم، قال ويحرم على المحرم عشرة أشياء، لبس النقيط وتغطية الرأس من الرجل والوجه للمرأة، وترجيل الشعر وحلقه، وتقليم الأظافر والطيب، وقتل الصيد صيد الحرم، وعقد النكاح، كل هذا فيه الفدية إلا عقد النكاح، فإنه ليس فيه شيء لأنه لا يقع، عقد النكاح أصلا لا يصح ولا ينعقد وكأنه لم يعقد. والوطء يحرم عليه أن يطأ في مكة، أو يحرم عليه أن يطأ وهو محرم، فإذا وطأ قبل أن ينتهي من أعمال الحج قبل التحلل فإنه يكون قد فسد في حجه، قد أفسد حجه، ويجب عليه الحج من قابل، ويكون هذا الحج أيضا على الفور، ويفرق بينه وبين زوجته في الحج القابل، وليس لنا عبادة تفسد ثم يستمر فيها إلا الحج. نعم، وقال ولا يفسد إلا بالوطء وأول مباشرة بشهوة، يحرم عليه المباشرة بشهوة، وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح، فإنه لا ينعقد أصلا ولا يفسده إلا الوطء في الفرج، هذا إذا كان قبل التحلل، ولا يخرج منه بالفساد بل يواصل فيه، وعليه بعد ذلك بدلة. ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة، كأن كان نائم في فندق سبع نجوم مثلا ثم نام وصحى في اليوم الثاني فأراد أن يذهب إلى عرفة، فقالوا له نحن في يوم العيد وقد انتهى بالأمس الوقوف، فهذا يتحلل بعمل عمرة وعليه القضاء وعليه أيضا الهدي. ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. إذا أتى إذا ترك الركن الحج الوقوف خلاص كيف يأتي به؟ انتهى وقته. لكن إذا ترك إذا لم يأتي بالطواف لا يحل ولا يجوز له أن يأتي زوجته ولا يأتي أن يعمل شيء حتى يأتي بالطواف لو كان من عام القابل، وكذلك السعي وكذلك الحلق. أما الوقوف فإنه يفوته. ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به، ومن ترك واجبا لازمه دم. إذا ترك المبيت المزدلفة إذا كان ليس من أهل الأعذار وترك المبيت فإنه يكون عليه دم. ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء إلا أنه يستحب له أن يأتي بنعم يذبح دم. سلبه كل ما هو يحمله، النقود الذي في جيبه والثياب الذي عليه والشنطة الذي معه والجوال الذي بيده والأشياء الساعة التي معه، كل ما كان يحمله يأخذه. هي نفس السلب الذي ذكر في الجهاد، من قتل قتيلا فله سلبه، يعني كل ما كان مملوكا له، كل ما كان يحمله ذلك الوقت يؤخذ منه كل شيء. لكن انتبه، تأتي تشوف واحد الآن يقطع من الشجرة ولا شيء تروح تأخذ سلبه ويضربوه، لأن الآن يأتوا هؤلاء يزينون الأشجار. وتفرق الفقهاء أيضا بين النابت من أصل الحرم وبين ما استنبت، وإياكم. طيب، أيوة. والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء، أحدها الدم الواجب بترك نسك. الدماء خاضوا فيها خوضا عظيما، خاضوا فيها خوضا عظيما وجعلوها يعني يكاد الإنسان يهرب منها، والبادرس الفقه ولا يدرس باب الحج حتى خوفا من الدماء ومعرفتها وأصحابها، وكيف يكون كمان في الدماء في باب الحيض والنفاس. والمسألة بسيطة جدا، الشرع ذكرها، القرآن ذكرها في أربع مواضع، ذكر في فدية الأذى، ففدية من صدقة أو صيام أو نسك، وذكر في من قتل صيدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وذكر إذا أحصر فإذا أحصرتم فما استيسر من الهدي، وذكر في التمتع فمن تمتع من الحج فما استيسر من الهدي، يعني الأربعة الدماء التي ذكرت في القرآن. وزاد بعضهم ما ذكر أنه إذا وطئ زوجته فإنه يجب عليه بدنه. قال أحدهم الدم الواجب بترك نسك، إذا ترك نسك بناء على قياسا على ان ان ان القارن وان المتمتع حين ترك النسك، حين ترك الاثر بنسك بسفر واحد وجب عليه دم، فقاسوا عليه القارن وقاسوا عليه ايضا كل من ترك نسكا فانه عليه هذا الدم المرتب والمقدر. ثم بعد ذلك ان عجز فانه يعني دم مرتب مقدر، وهناك دم معدل ومقدر، وهناك دم مخير مقدر. قال وهو على الترتيب شاء، فإن لم يجد فصيام 10 أيام، 3 أيام في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله. هذه 3 أيام لابد أن يأتيها بالحج ويصومها بالحج قبل أن يصعد إلى عرفة. فإذا ما استطاع بعد ذلك وكان عليه كان مثلا متمتع أو قارن عليه الدم، فإن الله يقول 3 في الحج فلا بد أن يأتي بها بالحج. فالجديد أنه لا يصومها في أيام الثلاث لأنه أيام أضاحي وعيد، والقديم أنه يجوز وهو الراجح. وقد رخص الرسول صلى الله عليه وسلم لعاجم الهدي أن يصوم هذه 3 أيام في هذه النعم، وطبعا إذا رجع إلى أهلي، ثم أنه إذا لم يصوم 3 أيام و7 أيام إلا إذا رجع إلى أهلي فله بعد ذلك أن يصومها في بلاده ويفرق بينها وبين السبع كما سيأتي إن شاء الله. إذا أخذنا المنهاج مفصل. والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه، وهو على التخيير شاه أو صوم 3 أيام أو التصدق بثلاثة آصع على 6 مساكين، هذا مخير بين هذه، فتصدق صدقة أو نسك لأن جاءت بالتخيير. والثالث من الدماء الدم الواجب بالإحصار، إذا منع من الدخول بالحج إذا منعه العدو وغيره ما استطاع أن يدخل وكان، فإنه يذبح دم يسمى دم الإحصار ويتحلل ويهدي بشهر. والرابع الدم الواجب بقتل الصيد، ولم يذكر هنا الإحصار بالنسبة للمريض لأن الجديد أن الإحصار فقط من العدو وليس من المريض أن يتحلل، والراجح أيضا من المسائل القديمة مسألة الجواز أن يحل أن يحج ويشترط كحج واشترطي، فإذا منع من الذهاب بمرض أو غيره فإنه يكون قد اشترط ولا شيء عليه إذا لم يشرب الدم. نعم. والثالث الدم الواجب يحتار فيتحمل الوادي بشيء. والرابع الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التحيير إن كان الصيد مما له مثل أخرج مثل من النعم، فإن كان قتل مثلا نعامة وجب عليه بدنه. أيوة. وإن كان بقرة، إن كان مثلا حمار وحشي فعليه بقرة، وإن كان غزال فعليه شاة وهكذا. أو قومه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به، يشتري به طعام ثم يتصدق به لفقراء الحرم. أيوة. كم قيمة هذه الناقة؟ قال قيمتها 5000 ريال سعودي. جميل. اذبح الناقة؟ قال لا أستطيع. خلاص. كم قيمة الناقة؟ قال 5000 ريال سعودي. طيب هذا 5000 نشتري بها طعام ونعطيه الفقراء. قال والله ما عندي 5000. نقول قيمة كم بال5000 سعودي من الطعام؟ قالوا بال5000 سعودي الطعام فيها 1000 أو 2000 مد مثلا. قال يصوم عن كل مد يوم، يعني إذا كان 2000 مد يصوم 2000 يوم بس. هذا يذوق وبال، ما كلف يقتل جزاء الصيد، من يقتل بالحرم هناك يذوق وبال أمره. فعد ذلك فيها. نعم. أيوة. والثالث الدم الواجب بالإحصار فيتحلل ويهدي شاء. والرابع الدم الواجب بكسر الصيد وهو على التخيير إن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل النعم أو قومه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به أو صام عن كل يوم مد. شوف، أو صام عن كل يوم مد. وإن كان الصيد مما لا مثل له أخرج بقيمته طعاما أو صام عن كل مد يوم. والخامس الدم الواجب الوطأ، إذا وطأ زوجته فإنه قبل التحلل طبعا فإنه يكون قد أفسد حجه وهو على الترتيب، بدنه يعني جمل، فإن لم يجد فبقرة، فإن لم يجد فسبعة من الغنم تقوم مقام البدنة، فإن لم يجدها قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به. كم قيمة البدنة؟ قال 5000، يلا اشتري به طعام الفقراء. قال لا أستطيع. فإن لم يجد فصام عن كل مد يوم، عن كل مد يأخذ هذا الطعام ب5000 ريال سعودي، عن كل مد بيده اليدين. أيوة. يعني 5000 قيمة تقريبا قرابة 5000 مد بهذه الحالة، فإنه يخرج طعاما يصوم عن كل مد يوم. قال ولا يجزيه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم. أي نعم، لا راح يتصدق على الراجح ولا على غيره، لا هو يهدي للعطف قراء الحرم من معه من الفقراء أيضا. إذا كان هنا قد انتهى من الفقراء الحرم ما في مع أحد، الحجاج جاءوا ما يجد في ذلك اليوم طعاما يطعمونه، ما يجد اللحمة في يوم تسفى فيه الدماء وتنحر فيه الدماء في منى، والحجاج لا يجدون شيء، لا ندري أين يذهب. ففي هذه الحالة يذبح ويعطي من معه هناك من الفقراء ويهدي ولا يطعم ولا الإطعام إلا بالحرم، ويجزئه أن يصوم حيث شاء. الصيام صوم في بلدك وفي أي مكان، فإنك تخسرهم فقط التمر، أما الطعام فإنك لابد أن تنفقه في مكة لفقراء مكة، أو الدم فإنك أيضا تذبحه هناك لفقراء الحرم. ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره، والمحل والمحرم في ذلك سواء. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن إن شاء الله سنتوسع في هذا إذا أخذنا إن شاء الله المنهاج، لأنه معنا المنهاج يطول في الحج والعمدة أكثر، فإن شاء الله نتوسع فيه بعد ذلك، ولعل أجبنا جميع أسئلتكم. نعم. قال كتاب البيوع. انظر الآن انتهيتم من ربع العبادات، لأن الفقهاء يقسمون الفقه إلى أربع العبادات، وهذا الربع الأول أنتم اليوم انتهيتم منه ولله الحمد والمنة، ويبقى بعد ذلك الربع اللي هي البيوع، ثم بعد ذلك الربع اللي هي الأنكحة، ثم الربع الجنايات، ويبقى بعد ذلك معكم القضاء والسير، فهو الربع الأخير، وتكون انتهيتم من مثل أبي شجاع ولله الحمد. ثم ندخل بعد ذلك، إن خرجتم من هذه الدروس بفهم بسيط فقط مثلا، وإنه ما وفينا نحن بالشرح الوافي، نأخذ الزبد أو التحرير أو غيره. فإن رأيتم من أنفسكم أنكم عندكم القدرة وعندنا جميعا أيضا الاستعداد والتحفز وسد المئزر ونأخذ المنهاج مباشرة، فهذا والله جميل أيضا. وأنا ظني أن أن أن أنكم الآن بهزيمة إن شاء الله، فلا تتركوه صغيرة ولا كبيرة إلا ونجيب عليها إن شاء الله. قول الحمد لله، قول الحمد لله رب العالمين أن تبث لكم الآن الدروس من الحرم. هذه نعمة والله لا يجدها أحد، والله لا يجدها أحد الآن. هذه نعمة أن تبث الآن الدروس من الحرم. أنا أعتبر هذا كله حرم، المدينة كلها حرم من عين إلى ثور، هذا حرم الآن يبث فيه إلى أنحاء العالم. هذه نعمة ما بعدها نعمة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء هذا المسجد عالم أو متعلم كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا ممن أخذ العلم من الحرم، وليس خاصا فقط بالمسجد، لأن لي بحثي هذا يطول أن الحرم المدينة كلها حرم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع وغيرها من المعاملات. والبيوع ثلاثة أشياء: عين مشاهدة فجائز، وبيع شيء موصوفا في الذمة فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به، وبيع غائب لم تشاهد فيجوز، ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك، ولا يصح بيع عين نجسة ولا ما لا منفعة فيه. هو تكلم الآن عن البيوع، وقد قلنا أن هذا الربع الثاني من أرباع العبادات، الربع الأول هو باب المعاملات، والربع الثاني الأول باب العبادات، وهذا الثاني هو البيوع. والبيوع البيع لغة إعطاء شيء في مقابلة شيء، إعطاء شيء مقابلة شيء. ولذلك الفقهاء مغرمون بالأبيات الشعرية التي سمعت عن بعضهم وهو يقول: ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم، ولا أسلمها إلا يدا بيدي، فإن وفيتم بما قلتم وفيت أنا، وإن أبيتم فإن الرهن تحت يدي، إلى غيرها. فهذا باللغة أنه مقابل شيء بشيء. وأما بالاصطلاح طبعا الفقهاء لا يقصدون في هذا التغزل وكذا، وإنما هم يأتون بالأبيات حتى يتسنى للطالب أن يحفظ القاعدة، أن يحفظ المعاني ويلملم قواعد الباب وقواعد الفقه، يحفظها أبيات شعرية، أبيات كذا إلى آخره. أما البيع في الشرع فهو عقد معاوضة محضة يقتضي ملك عين أو منفعة على التأديب لا على وجه القربة، وهذا يعني أفضل أو أحسن التعاريف، ليخرج فيه الهبة، ويخرج فيه النكاح، ويخرج فيه الإجارة وغيرها. وله أركان ثلاثة إجمالا وستة تفصيلا. الثلاثة هي عاقدان ومعقود عليه وصيغة، فالعاقدان هما البائع والمشتري، والمعقود عليه هو الثمن والمثمن، والصيغة هي بعت واشتريت. فالعاقدان لهما شروط أو أركان، هذا ركنان ولهما شروط، والمعقود عليه كذلك، وهو البيع الثمن والمثمن. فإذا كان الثمن نقد، فإذا كان المقابل نقد فهو الثمن، والسلعة هي المثمن. وإذا كان السلعة بسلعة فإنه في هذه الحالة يكون الثمن ما دخلت عليه الباء. اشتريت هذا الكتاب بهذا الميكروفون، فالميكروفون هنا هو الثمن. الركوب بين الثمن والمثمن الآن لا بد من الشدة، لا بد أن تشد معي، لأن أبواب الفقه من هنا وفاد عبارة عن قواعد. العبادات كلنا نذكرها، كلنا نعرفها، ولذلك نحن مررنا عليها مرور الكرام، ما من أحد منا إلا وهو وحيد القرن فيها. لكن نحن نقول الآن في باب المعاملات ينبغي أن نشد ونأتي بأمثلة لكل مسألة، ولا نخرج من باب المعاملات إلا ونحن بمشيئة الله تعالى مطمئنين لها، بمشيئة الله. طيب، البيوع تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو العقود. العقود منها ما هي لازم من الجهتين، ومنها ما هو جائز من الجهتين، ومنه ما هو لازم من جهة وجائز من جهة. فذلك بعضهم نظم هذا العقود، قال: العقود جائز ثمانية: وكالة وديعة وعارية وهبة من قبل قبض، وكذا كشركة جعالة قراضية، ثم السباب ختمها ولازم للعقود مثلها وها هي إجارة خلع مساقة كذا وصية بيع نكاح الغانية والصلح أيضا والحوالة التي تنقل ما في ذمة لثانية وخمسة لازمة من جهة وهي وخمسة لازمة من جهة وهي ضمانة وجزية أمانية كتابة وهي الختام يا فتى فاسمع بأذن للصواب واعية. فهذه إما أن تكون لازمة من الجهتين كالبيع لازم من الجهتين وإما أن تكون جائزة من الجهتين كالشركة جائزة من الجهتين اللي أفسخ متى ما شاءت والشرك له أن يفسخ متى ما شاء وإما أن يكون لازم من جهة وجائز من جهة كالإمام العظمى وكالكتابة وغيرها كما سيأتي معنا مفصل إن شاء الله. لازم من جهة وجائز من جهة كتابة لازم من جهة السيد جائزة من جهة العبد العقد عقد الإمام العظمى لازم من جهة الرعية جائزة من جهة ولي الأمر له أن يفسخ متى ما شاء له أن يعجب نفسه له أن يخرج أما الرعية لا يجوز لهم أن يخلعوا يدا من طاعة. نعم فهذه الآن يقول أركان ستة أركان للبيع عاقدان ويشترط في العاقدين أن يكون أهلا للتصرف أن يكون بالغ عاقل فلا يصح البيع أو الشراء من سري إلا من قال بجواز بيع المعاطاة أن يكون بالغا عاقلا المجنون لا يصح منه البيع أو الشراء بالغا عاقلا أهلا للتصرف أهلا للتصرف يعني غير محجور عليه أن يكون مالكا بأصالة أو وكالة. هذه لا بد من العاقدين فيهما المعقود عليه وهو الثمن المثمن يشترط فيه شروط أن يكون الثمن المثمن أن يكون طاهر فلا يجوز بيع ولا شراء النجس كلب وخنزير وغيره طاهر أن يكون طاهر أن يكون منتفع به فلا يصح بيع ما لا منفعة به كان يقول الحشرات وغيرها لا منفعة فيها لكن الآن ممكن يكون فيها منفعة لأنها ممكن للصائد أو لمن يأخذ مثلا ليشتريها للكذاكيكة ممكن يشتروها الآن لأشياء ممكن يعملوها للمستشفيات وغيرها أو الحدائق فهذه ممكن يكون لها منفعة المهم أنه يكون منتفع به أما ما لا منفعة فيه فلا يصح بيعه ولا شراء أن يكون طاهر أن يكون منتفعا به أن يكون مقدور على تسليمه أما بعثك الطير بالهواء واللبن بالضر والعبد الآفق بالرياض هذا ما يصح لأن لا بد من القدرة على تسليمه أن يكون مالكا له ما يصح بيع الفضولي كما سيأتي معنا بيع الفضولي أو زواجه أو نكاحه أو طلاقه الفضولي هذا في الجديد لا يصح بيعه وإن كان في القديم موقوف على إجازة من هو له فإن أجازه وإلا فلا. نعم سنأتي إن شاء الله عليها في ونحن نتكلم على هذه الأركان وكذلك بالنسبة للثمن المثمن بالنسبة ليس الثمن المثمن الصيغة اللي هي بعت واشتريت الفقهاء يقول أنها نعم نحن لم نأتي يعني ليس موجودة في الكتاب ولا في السنة بعت واشتريت ولكن الوارد بالشرع أن البيع والشراء لا بد أن يكون تراضي لا تكون شراء تراضي لا بد أن يكون فيه رضا للبيع والمشتري ولا يصح بيع الغصب والبيع القهر وبيع الإيجار عند القاضي لمن لم يدفع النفقة للزوجة أو كان عليه دين وحاول أن يدفعه فإنه إذا لم يبع فإن القاضي له أن يبيع غصبا عنه هذه مسألة أخرى أو بالشفعة كما سيأتي معنا مستثناء لكن الأصل في البيوع أن لا بد أن يكون راضيا أو مشتري فإذا لم يكن راضي لا يصح البيع وليس لنا معرفة بما في القلوب إلا بالألفاظ فإذا قال بعته اشتريته إلا هذا اللفظ على أنه راض في البيع وفي الشراء فاعتبروا الصيغة وإن كانت الصيغة أصلا متفق عند الفقهاء فيها على أنه لابد منها خاصة في النكاح مثلا زوجت وقبلت مثلا هذه كان متفق فيها من الأركان بخلاف الولي كما سيأتي معنا الولي مختلف فيه الشهود مختلف فيه إلى غيرها. فالآن نحن في البيوع الأركان ثلاثة إجمالا عاقدان وعقد عليه وصيرة وستة تفصيلا بائع ومشتري وثمن ومثمن اللي هي المعقود عليه وصيغة اللي هي الإيجاب والقبول الإيجاب من جهة البائع كبيرته وهو ما دل عليه المعنى واشتريت أو قبلت أو ما دل عليه المعنى فلا بد من هذا من تغاضى عن هذه الألفاظ قال ببيع المعاطات، والمذهب أنه لا يصح بيع المعاطات، وإن كان المتأخرون من الفقهاء جوزوه لعموم البلوى فيه. لكنه أن يبيع عمارة بأجنحة طيبة وغيرها، يقول بعتك هذه العمارة هكذا، يضع الفلوس والثاني يأخذ بدون بعته واشتريته، فهذا لم يقل به أحد. قال البيع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة، كل ما أدى إلى الخصام والمشاجرة والمشاحنة والترافع إلى القضاء فهذا البيع المنهي عنه، ركزوا على هذا. ولذلك كان لابد من العين أن تكون مشاهدة، فإذا لم تكن مشاهدة فإنه يؤدي إلى الخصام، وإلى إلا إذا كان موصوفا بالذمة، فسيأتي معنا أنه جائز إذا أتى على نفس الوصف وهو بيع موصوفا بالذمة يسمى السلم، باب مستقل. فكان بيع عين مشاهدة، هذا هو البيع الذي يصح، هذا ما في خلاف. بيع عين مشاهدة، بيعني هذا الجهاز بكم؟ تبيعني هذا الجهاز بألف، هذا صحيح، لأن أنا أرآه الآن وأخبره وأعرفه وهذا الثمن وهذا المثمن، هذا ما في خلاف في جوازه. بيع عين المشاهدة فهذا جائز بلا خلاف، وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز إذا وجد الصفة على ما وصف به، هذا يسمى باب السلام. سيأتي باب معقود لعله بعد هذا بفصل أو فصلين سنتكلم عليه إن شاء الله مطولا هناك ونفصله. بيع شيء موصوف بالذمة بيع السلم، وهو السلف، لكن السلف قد يكون بالثمن عن القرض أو يكون بالمثمن، وهذا هو السلم كما سيأتي، لأن السلم بعد السلف أصلا يأخذ النقود صاحب السلعة ثم يأتي بالسلعة بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر أو بعد أجل ليستفيد منها هو بإيجاد حاجته للبائع، ويستفيد البائع أيضا أو المشتري نفسه يستفيد من ناحية أخرى أنه يعقد صفقة ما قيمته 10 يأخذه اليوم بثمانية أو بخمسة، فيكون استفاد البائع واستفاد المشتري، وهذا لو عمل به فهو مرتع خصم يغلق أبواب البنوك الربوية كلها. لو أنهم تعاملوا الناس بباب السلم ورضوا به لكان بابا أو نافذة تفتح أمام أو بوجه البنوك، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وبيع شيء موصوفا في الذمة فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به، تفكر على أن تأتيني بتمر أو تأتيني بزبيب أو تأتيني بطعام أو تأتيني بتفاح أو برتقال أو بشيء، وكما سيأتي أنه لابد أن ينضبط، وما كان منضبطا إما بالعد أو بالوزن أو بالدرع أو بالكيل أو بالمتر فهذا يصح فيه السلم، وإلا فلا، لابد أن يكون منضبطا، وإلا كانت جهالة ظلمات بعضها فوق بعض. وحين نأتي إن شاء الله بعد فصلين نفصل هذا البيع، فهذا يصح إذا جاء على نفس الاتفاق. وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز. يأتيني لك أحمد موسى ويقول أنا عندي الآن بيت هنا في أمريكا، ما رأيك اشتري؟ يقول له بكم تبيع؟ قال بيع هذا بألف، قلت له الله اشتريته، هذا لا يصح ولا يقل به أحد، هذا ما إلا إن كان عند الأحناف فإنهم يقولون ببيع الاستثناء بالبيع على الخريطة، يقولون بالبيع على الخريطة فهذا عندهم جائز، ولذلك اليوم يبيع ويشتري قبل أن يقبض وقبل أن يمسك، فيبيع العمارة ويشتريها 15 ويدور وهو جالس في بيته والفقراء يتلطخون ويموتون جوعا. وبيع العين الغائبة لم تشاهد ولا فلا يجوز بيعها. بعتك شيء، أنا الآن عندي بيت في اليمن في كذا، تشتري مني ما رأيك؟ هي طابق أو طابقين وهي كذا، كلام هذا لا يجوز عند الشافعية أبدا، لا بد أن ترى، لأنه يؤدي إلى الخصام ويؤدي إلى الشجار والمشاجر. نعم، ويصح بيع كل طاهر منتفع به، جزاك الله خير. أثر له فقط بشرط أو شرط من شروط المبيع فقط، اللي هي الثمن والمثمن. قال يصح بيع كل طاهر، معنى أن النجس لا يجوز بيعه. النجس كالكلب والخنزير والزبل وغيره إذا كان جزا لا يصح بيعه، لكن اليوم الكلب قيمته كذا كذا وهذا قيمته كذا، كيف إذا كان محتاج إليه؟ فقالوا هذا يستحق ولا يملك، لا يصح أن يقول يملكه فلان وإنما يقول يستحق، ولكن ممكن أن يعطى مبلغ من المال ويقول أن يرفع يد، ارفع يدك عن هذا الكلب وهذا مبلغ، أو ارفع يدك عن هذا كذا وهذا مبلغ، يسمى رفع يد ولا يسمى بيع ولا شراء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب. ولا يصح بيع عين نجسة ولا ما لا منفعة به، كل طاهر منتفع به مملوك، كل طاهر، فلا يجوز بيع النجس، ما منتفع به فلا يجوز ما لا منفعة به. مملوك لابد أن الشخص يبيع ما يملكه. قال وكل طاهر منتفع به مملوك لابد أن يكون مالكا لهذا المبيع، فلا يصح أن يبيع أو يشتري أن يبيع شيء غير مملوك له على الجديد، والقديم يصح ويكون موقوفا. بيع الفضولي، تعرفون بيع الفضولي، يأتون به في مسألة الطلاق. يقول رجل طلق كان زوج أربع، فقال لزوجته الأولى أنت طالق، الثانية تقول له يا رجل اتق الله ما دام كذا أنت زوجتك وعمل كذا ما هدم روعك أو كذا، قال له أنت طالق. الثالث تقول قالت تدرك الظاهر قلتك الأولى الثانية استحقان الطلاق، فأنت على صواب وأنت فعلا رجل وأنت قال وأنك. الرابع سكتت ما تكلمت ولا جابت كلام، خلاص شافت ان الامر الان واقع عليها واقع عليها، فلم تنظر انها ما تكلمين قد لا تتكلم. قال وقت طالب بس جيران جيران كان واحد زوجتي، فقال يا قليل الحياة اللي ما تستحي على عمرك اللي ما تستحي على نفسك، اربع زوجات طلقتهن في ساعة في لحظة واحدة، اما تستحي على فقد عمل أكذا إلى إلى إلى كري. فقال وأنت زوجها؟ قال أنا رضيت رضيت، قال أنا استطعت الكلام أنا جاءت فرصة في نسبة، فقال أنا رضيت، بل يأتون بها للنكات. أما أن الفقهاء يقضوا لي أو طلاقه أو كذا لا يصح إلا عند المتبين، أنهم يقولون إذا كان يكون موقوفا هذا المبيع إذا رضي صاحبه وإلا فلا يصح. والربا في الذهب والفضة، الربا لغة الزيادة، الربا لغة الزيادة، وقال الربا والربا، ويأتي بالربا بالألف والصور ومدود، ويأتي بالواو ربا يكتب الربا، وآية الربا خطيرة ومعروف، وهو من من من من من يعني من أشر أنواع المعاصي التي يحارب الله سبحانه وتعالى بها القائمين عليها. أيوة، فأذنوا بحرب من الله. الربا حرام في جميع الشرائع، والربا لغة الزيادة، وشرعا هو عقد مال مجهول المجهول المجهول التماثل في معيار الشرع. ما يسع أن تقول هو معلوم بيني وبين الرجل دينار بدينارين، المعلومة وكذا بكذا، هذا غير صحيح، هو مجهول في معيار الشرع. والربا بالنسبة للستة الأشياء التي متفق عليها، الذهب، الفضة، البر، البر والشعير والتمر والزبيب والملح، هذه الأشياء الستة متفق عليها، لكن الظاهرية قالوا لا ربا في غيرها ليست معللة، هذه فقط الأربع الستة وغيرها لا يجي فيه الربا. والفقهاء قالوا لا، الستة الأشياء هذه معللة، واختلفوا في العلة، اختلفوا في ما هي العلة، ولذلك ابن الأمير الصنعاني حين يرد على الفقهاء ويريد أن يقوي مذهب الظاهرية قال ومن شدة أو من قوة من المذهب وقول قال ويكفيك أن معرفة أن مذهب الظاهرية هو الأقوى أنهم اختلفوا في العلة، هؤلاء يقول مقتات وهؤلاء يقول مزروع وهؤلاء يقول موزون وهؤلاء يقول جنس كذا متوقف مدخر، اختلفوا في العلة، فيريد أن يدلل على أن مذهب الظاهرية هو الصواب. وإن كان عند الشافعية أيضا أن الذهب والفضة العلة فيها قاصرة وليست متعدية، العلة قاصرة كونه ذهب وفضة، فلا يجري فيه الربا في غير الذهب والفضة من الفلوس التي إذا راجت وغيرها، إلا أنهم الآن يكاد يكون شبه إجماع عند الفقهاء أن النقود هذه اليورو والدولار والدينار والريال، مش لأنه كله فيها را را را را، النار موجود والرا موجود والدولار موجود ما أدري النار ولا ولكن الدرهم فيه هم أيضا. فهذه الآن الأشياء المنصوص عليها ستة، اضبطوا هذه الستة واضبطوا القواعد التي سأمليها عليكم الآن. طبعا هذه الأشياء التي فيها الدين إذا باع شيئا بمثله، أما بالنسبة للتعامل عند البيوع في المحلات التجارية وأصحاب السيارات هذه يسمى ربا الديون وربا القرض، وهذه ربا ما فيها خلاف، هذه حتى على الميكروفون انا جيت منك خمسه ميكروفونات انا ارجع لك فيها كذا فتؤجر الى مده شهر مثلا ثم تزيد بعد ذلك بالثمن المئوي وكذا فهذا هذه فيه ربا اذا كان مثلا بخمسه كتب ثم اذا تاخرت تاتي بسته كتب او سبعه كتب هذه فيها ايضا ربا ويسمى ربا الديون وربا البيوع سياتي معنا ان شاء الله مفصل. اضبطوا هذه القاعده بالنسبه لهذه الاشياء السته الاسرار معنا ذهب فضه بر شعير ملح تمر زبيب هذه الستة الأسرار إذا باع شيء بجنسه اشترط ثلاثة شروط المماثلة والتقابض والحلول ثلاثة شروط المماثلة إن وزن بوزن كيلو ذهب بكيلو ذهب كيلو فضة بكيلو فضة صاع تمر بصاع تمر صاع بر بصاع بر المماثلة لا ينقص حبة ولا يزيد حبة وقيل آخر الوزن وزن مكة والكيل كيل المدينة لأن أهل مكة تجار فكانوا يستعملون الميزان وأهل المدينة زراعة أهل الزراعة يستعملون الصاع الصاع صاع أهل المدينة فما كان يكال لا يجوز بيعه بجنسه إلا مكيلا وما كان يوزن لا يجوز بيعه بمثله إلا موزونا وإذا انضبط هذه القاعدة إذا باع بجنسه لا يأكل يوم شخص يقول لماذا تبيع البر بالوزن لماذا تبيع الذهب بالعرض لا لا لا ما لك دخل يبيع إن شاء الله بكيل ما شاء أما إذا باعه بجنسه فهنا لا بد أن نشترط الوزن إن كان ذهبا والمكيال إن كان بر نعم فإذا كان باع شيئا بجنسه اشترط ثلاثة شروط التقابض التماثل الحلول وإن باع شيئا بغير جنسه ذهب بفضة أو بر بشعير أو تمر بزبيب لا يشترط التفاضل كيلو ذهب بعشرة كيلو ولا بعشرين كيلو فضة أو العكس ألف يورو بخمسة ألف دولار ولا بعشرة ألف يمني ولا بكذا ما يشترط لأنه إيش اختلف الجنس بر عشر آصع بر بعشرين صاع شعير ما في لا يشترط التماثل وإنما يشترط التقابض والحلول ذلك ينتبه الصارف أو الصراف اشتريت اليورو بدولار دولار بدينار أو بسعودي وغيره لا بد يجوز التفاضل لكن لا يجوز التفرق حتى نتقابض لا بد من التقابض التقابض والحلول الحلول يعني أن لا يدخلوا خيار الشرط الثلاثة إذا باع شيء بجنسه ثلاثة شروط التقابض الحلول التقابض التماثل التقابض الحلول وإن كان بغير جنسه برب شعير أو ذهب بفضة فاشترط شرطان فقط ولا اشترط التماثل اشترط التقابض والحلول وإن كان اشترى بشيء بثمنية من جهة ذهب وفضة وبمطعوم من جهة أخرى اختلف الآن الجنس والنوع وبقى الصفة الآن شيء آخر اختلف تماما الآن ماذا يشترط؟ لا يشترط شيء لا يشترط التماثل ولا يشترط التقابض ولا يشترط الحلول هذه لا بد أن تضبطوها ثلاثة هي سهلة جدا في باب الربا ويقصدون هنا ربا الفضل الربا في الذهب والفضة والمطعومات ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة كذلك إلا متماثلا نقدا متماثلا نقدا يعني مثل بمثل نقدا يعني تقابض ويعني ما هناك حلول لا بد أن يكون أيضا يشترط فيه الحلول يعني لا يدخل خير الشرط ولا يبيع مبتعه حتى ولا بيع مبتعه حتى يقبضه وكل شيء قبضه بمثل وكل قبض بحسبه فقبض العمارة غير قبض النقود وقبض النقود غير قبض الكتاب وقبض الكتاب غير قبض المزرعة وقبض المزرعة غير قبض السيارة كل يختلف بحسبه فالنقود والسلع تؤخذ بيد لكن والأمتعة تؤخذ إلى حيز والعقار والعمارات القبض والتخلية، أن يأخذ كل ما يملكه منه. أما إذا بقى ولو صاب واحد معلق في في في في زاوية من زوايا البيت، لا يكون قد أخطى، لا يكون قد سلم المبيع، لا بد أن يبيع. سيأتي إن شاء الله معنا كيفية القبض. الحلول يعني ليس هناك خيار الشرط. خيار الشرط أنا الآن سيأتي معكم قريب، الآن لا تستعجلوا، سيأتي معكم الخيار في الباب في الفصل اللي يليه. الخيار خيار المجلس وخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب. فالحلول يعني لا يدخل المبيع الأشياء الربوية، لا يجوز فيه خيار الشرط، والأشياء التي بيعت بطريقة السلم لا يجوز فيه خيار الشرط. وسيأتي معكم أنه جائز الشرط حالا خلافا للثلاثة الذين قالوا لابد من الأجل، لأن الشافعية قالوا استفدنا أن فيه لأن فيه الحلول وليس فيه خيار الشرط. الحلول معنى خيار الشرط، يعني ليس لك أن تشتري ذهب بذهب ثم تقول له إذا ما ناسب زوجتي أو ما ناسب زوجتي أعيده، لا يجوز لك، لأنه لا يدخل فيه خيار الشرط، ليس فيه خيار الشرط. هذا بيع خلاص جاء خلاص انتهى نابه، هذه أمور ربوية تماثل تقابل الحلول، بيع مع السلامة روح. لكن هناك حيلة أن تذهب صاحب الذهب، كم قيمة هذا الذهب؟ قال قيمته 10,000 ريال. طيب خلاص ما فيش مانع، أنا الآن ما بشتري، لا أريد أن أشتري الآن، ولكني آخذه على جهة الصوم، آخذه على جهة الصوم لأنظر مثلا قيمته كم، أو أنظر هل أعجبه ما أعجبه، شوف ثم تضع الفلوس كرهن، تضع الفلوس مبلغ تضعها كأمان فقط عنده هالـ10,000، ثم تذهب إلى البيت، فإذا ناسب هذا الذهب وكان جميلا وكان معجبا رجعت بعد ذلك وأمضيت الصفقة وقلت له بعت وقال اشتريت وأخذ المال، لأنه لا يدخل خيار الشرط. هذا سيأتي إن شاء الله ونفصله في خيار الشرط، فلا تستعجلوا. قال والربا في الذهب والفضة والمطعومة، قال ولا بيع متاعه حتى يقبضه. لا، بالنسبة للطعام ما في خلاف، بالنسبة للطعام لا يبيع الطعام حتى يكتال وحتى يستوفي، هذا ما في خلاف لأنه قد ورد فيه الحديث أيضا واضح. لكن الشافعية عدوا في الطعام وفي غيره، وعندهم أيضا دليل في هذا، أن لا يبيع متاع لا يجوز له أن يبيع شيء حتى يقبضه، أن لا يبيع شيء حتى يقبضه، لا بد أن يقبض أولا ويملكه ملكا تاما، لأنه قبل القبض لا يكون قد ملك السلعة ملكا تاما، وإنما يكون ملكا ناقصا، بدليل أنه إذا هلك هذا المبيع كان من ضمان البائع. مثال، اشتريت منك هذا الكمبيوتر أو هذا اللابتوب، كم تبيع لي هذا اللابتوب؟ قلت أبيعه بـ3,000 ريال سعودي مثلا، قلت لك اشتريته وأعطيتك الثمن ثم ذهبت ما قبضته، أقول سأعود، أنا مسافر الآن إلى المدينة ثم أعود، فسأعود إن شاء الله وأخذه منك وإلى آخره. انتبه، لأنه الآن لو هلك هو من من من من من من ضمانك، أنا ما قبضته قبضا تاما، إذا هلك الآن أو سرق أو استوى فيه شيء هو الآن من ضمانك وليس من ضماني، ولكن قلت خذ سلمني إياه، فإذا قبضته بعد ذلك بإمكانك أن تأخذه على سبيل الوديعة أو على سبيل الأمانة أو غير ذلك، فإنه يكون ليس مضمونا إذا تلف أو إذا سرق أو إذا كان، إنه مالي إذا كان برضايا هو محطوط عندك، فإذا تلف لا يكون تضمن إلا بالتعدي أو التقصير كما سيأتي معنا إن شاء الله. لا إله إلا الله. قال ولا يبيع مبتعه حتى يقبضه، لا يجوز له أن يبيع الآن بخلال 5 دقائق أو 3 دقائق تبرم الصفقات أو 100 صفقة، بيع اشترى فيها الطيبة ثم باعها لأمر وباعها لشيء وزيد باعها لأمر وهلا وهي واقفة ولم يملكها أحد ولم يكون أحد، وإنما هي عبر الكمبيوتر وعبر اللابتوب وعبر الانترنت. ولذلك المال دول بين الأغنياء دول بين الأغنياء، وأما الفقراء فإنه لا يصلهم شيء. ولا بيع اللحم بالحيوان، هذه عند الشافعية لم يجوز فيها بيع اللحم بالحيوان، وإن كان عند غير الشافعية جائز، عند الحنابلة وغيرهم جائز، لأن الحديث عندهم ضعيف مرسل. هذا هو الحديث الذي إذا كنتم تتابعون المسألة الحديث والمحدثين خبر الصحابي وخبر المرسل وما حكم المرسل عند الشافعية وأن المرسل ضعيف عند المحدثين والفقهاء، إلا أن الشافعية قالوا بأخذ مرسل سعيد بن المسيب، قال سعيد بن المسيب مراسله حسن عند الشافعية أخذ بها، هذا ليس على إطلاقه. بل في هذه المسألة هنا أن الحديث يروى عن مالك عن حسن عن سعيد بن المسيب أنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، وقال حديث بن المسيب عندنا حسنة، مقصود هذا الحديث رآه أنه موصول من وجه آخر، أو رآه أنه أيضا في قصة أخرى جاء في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه رجل أراد أن يبيع لحم حيوان فنهوه فقال كأنه شبه إجماع إلى غيره، وإن كانت القصص ضعيفة، لكن أنا أريد أن أنبه إلى أن الشافعي لا يقول بمراسيل الحسن، إنما يقول في هذه المسألة المراسيل سعيد بن المسيب إنما هو في هذه القصص فقط، قال المراسيل عندنا حسنة مقصود بها هذه المسألة أنها عنده حسنة. نعم، بيع اللحم بالحيوان، يكون عندك حيوان مثلا، عندك لحم، كان عندك نزل عندك ضيوف فذبحت كبش مثلا، فتأخر الضيوف قالك والله الطائرة راحت أو ذهبت أو علم حال الطوارئ وما استطعنا نذهب وإلى آخره، ثم بعد ذلك ذهبت إلى زيد أو إلى عمرو وأعطيته اللحم مثلا لتأخذ منه كبشا آخر أو كذا، فإذا أردت أن تأخذ مثلا التيس كذا كذا كيلو، هذا الذي تجوزه، وإن كان فقهاء الشافعية أيضا من كبار الفقهاء بعضهم جوز هذا في الحديث الضعيف، لأنهم قد قالوا جائز بيع الحيوان بحيوانين، ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا، شوف متفاضلا نقدا، هذا قد عاد الآن يفرع، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل وإلا والتقابض والحلول، أما إذا كان ذهب بالفضة يقول يجوز، يجوز بيع الذهب بالفضة وإن كان متفاضلا، لكن لابد أن يكون نقدا، أي لابد من التقابض والحلول. وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله، بر ببر، شعير بشعير، تمر بتمر، إلا متماثلا نقدا، ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا متفاضلا نقدا، يعني يجوز أن تبيع بر بشعير متفاضل، لكن لا بد أن يكون نقدا، نقدا يعني القرض أي نعم لا يجوز، لا بد أن يقبله، لا بد أن يقبله، لا بد أمور ربوية، لا يجوز، لا بد أن يقبضه، ولا يجوز بيعه غرر، كل ما كان فيه غرر، كل ما أدى إلى التشاجر، كل ما أدى إلى التخاصم، كل ما أدى إلى الاختلاف لا يجوز بيعه مطلقا، سواء كان تدليس أو كذب أو غرر، لا يجوز بيعه، وبالله التوفيق. قال والمتبايعان بالخيار ما لم، الأول جاب نعم والثاني جاب بعد خلاص نتجاوز عنها، قالوا ألست بربكم؟ قالوا بلى، قال لو قالوا نعم لكفروا، لأنه يكون هناك نفي، الإجابة بنعم عند النفي يكون نفيا. نعم مثال لتوضيح الغرار، الغرار واضح، بعت لك شيء كمبيوتر، قلت لك تشتري مني هذا الكمبيوتر ال جي ممتاز باس بيك، ثم هذا به فيه عيب يطلع على صيني او يطلع من حق تايوان او يطلع غرار او او او او جلس ابيع لك شاه فيها مصاره، يعني يصر فيه الحليب والكذا ثم اجلس عليه، هذا سياتي معنا نتكلم عن الغرار هنا اذا جينا الى خيار العيب، سنأتي إلى خير العيب لعله يأتي قريب إن شاء الله فلا تستعجل. طيب والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، نعم هنا الآن نتكلم عن الخيار، الخيار الخيار يعني التروي، الآن بكم تبيعني هذا الكتاب؟ قلت لك بألف، سامحك الله بألف، فقلت لي خلاص قبلت، أخذت الكتاب وأعطيتك الألف، هل تم البيع؟ لا ما تم البيع حتى تفرق، لا بد من التفرق، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والتفرق ما هو؟ هل بالألفاظ أو بالأبدان أو بغيرها؟ المالكية والأحناف يقول التفرق بالكلام، إذا قال بعته والآخر قال اشتريته خلاص انتهى، العقد لازم، ما في نعد، ما في كذا، هذا من العقود اللازمة، كيف؟ قال ممكن يكون في ضرر، ما يتفرقا، ممكن يجلس بجواره ولا يتركه يوم يومين ثلاث ايام، انا اريد ان ابيع اريد ان اذهب. قال اذا بالالباب. واستدلوا بقوله تعالى ويتفرقا، يغني الله كل النساء، فجعل الفراق وعبر عنه كما يتفرق يعني بالله، فقالوا بالله. لكن هذا خطا، اولا خطا لانه لا لا لا يصحبه اللفظ اللغوي نفسه يدل على الافتراق بالاجسام. وراوي الحديث ابن عمر نفسه ايضا راوي لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. ايوه الاحناف والمالكيه قالوا التفرق بالالفاظ، مثل ما قال بعت وقال اشتريت انتهى. الشافعي قال لا، ابن عمر راوي الحديث اعلم منكم بهذه المساله، هو نفسه راوي الحديث وهو ليس من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعلوم عنه انه كان اذا باع شيئا او اشترى فجعل تحت راقيه حتى يمضي البيع. هذا معناه انه الان يتفرق بالاجسام، انا اريد ان اشتري منك شيء، بكم تبيعني هذا الكتاب؟ قلت بألف، قلت لك اشتريت واعطيتك الكتاب، اعطيتك المبلغ واخذت الكتاب، الا ان اخترق، فاذا ابيت اخذت مالي وخذ مالك خلاص انتهى الكلام. لا يقول لك في قرار انه ما يمكن التفرق وما يمكن كذا، نعم الشافعي يقول ما يمضي البيع ولو تماشى منازل، لانه كنا في الطائره وخرجنا من امريكا مثلا عند الاخ احمد موسى وركبنا في الطائره واستمرت الرحلة إلى صندوق بن الحجر في فرنسا مثلا، ثم بعد ذلك ما نزلنا كانت تنزيل، ثم توجهنا بعد ذلك إلى فنلندا آخر شهر هناك عند وقت الوهاب، ثم نزلنا بعد ذلك إلى ألمانيا فلان، وزرنا الأماكن كلها ونحن فوق الطائرة إلى أن وصلنا إلى السعودية بعد يومين ثلاث أيام، ما تم البيع حتى ننزل ونتفرق، لا بد من التفرق. قال ما في شيء إذا كنت بجواره، لكن كلهم بحسابه كلهم بطريقته. إذا كنا في الصحراء فيكفي أن يولي أحدنا دبوره، وإذا كنا في بيت يكفي أن نخرج من حيه، وإذا كنا فوق الطائرة فيكفي أن نفترق. أنا أذهب إلى هناك وتذهب إلى هناك خاسكي، لكن نقول أننا إذا أردت أنا لا أمضي البيع مثلا فأمشي معك، إذا أنت ما عجبك خلاص بطل، أو أنا ما عجبني خلاص بطل، هذا ليس فيه غرض وليس فيه تكليف بما لا يطاق. إذا التفرق بالأبدان لا يكون لا يمضي البيع ولا يكون لازما إلا إذا تفرقنا في الأبدان، هذا يسمى الخيار الأول وهو خيار المجلس. يبقى معنا خيار اسمه خيار الشرط. ما هو خيار الشرط؟ خيار الشرط هذا خيار التروي، أنا أريد أن أشتري منك هذا الكتاب بكم تبيعني إياك، وتبيعه بخمسة ريال أو بعشرة ريال، أقول لك لكن بشرط إذا ما ناسب أرجعه، وأنت نفس الكلام تقول أنا أبيع لك هذا الكتاب خمسة ريال بس إذا ما ناسبني أو رأيت أنه شيء أو قال لي كذا أو شيء أنني أرجع لك الخمسة ريال وأخذ كتابي، لك حق. خيار الشرط لمن شرطه، إن البائع أو للمشتري أو لكليهما، فقد يشترطه البائع وقد يشترطه المشتري وقد يشترطاه وقد لا يشترطاه، هو لمن شرطه. فإذا شرطه البائع هو له هذا الشرط، وإذا شرطه المشتري هو له، وإذا شرطه جميعا لهما، وإن لم يشرطه ليس لهما. وخيار الشرط يمتد إلى ثلاث أيام فقط، وإلا كان فيه غرار، أنا أريد أن أشتري منك لكن لا يطول، شاور اسأل اعمل كذا، لكن لا يطول أكثر من ثلاث أيام، وإلا كان هناك غرار وكان هناك نوع أيضا من عدم النعم. ولهما أن يشترطوا فيها إلى ثلاث أيام، أي لا يدي له يوم يومين لا يدعى ثلاث أيام. وإذا وجد بالمبيع عيب فالمشتري رده، هذا هنا الآن غرر عليه، باع له شيء فيه غرر فيه تدليس فيه عيب، باعه سيارة على أساس أنها ألماني مرسيدس مثلا ألماني، وإذا بالموتور طلع هونداي أو الحق أيوة وما أدري من أين جاءت، ففي هذه الحالة هذا عيب، هذا عيب يوجب الرد، يعني لا يسقط الرد القهري للمشتري رده. أنا اشتريت منك هذا الكتاب فوجدته مقطوع أو وجدت به بعض الصفحات غير موجودة أو وجدت فيه الطباعة في مكان ما منقوصة، المهم عيب ينقص من قيمته وليس موجودة وليس ظاهرة. طيب وإن كان ظاهرة ولذلك لا يبرأ، انتبهوا سنأتي إن شاء الله نفصل هذا المنهاج، هل يبرع صاحب البيت النبي إذا قاتلتك هذا الحاصل النار أمامك ولا تشوف رائحة بالتسلسل هل يبرأ من العيوب؟ قالوا لا يبرأ من العيوب إلا في عيب باطن في حيوان لا يعلمه المشتري فقط في هذه المسألة فقط. وإلا إذا قال شوف هذا الحاصل ناطق قدامه خذ فيه على مالي دخل اشتري خذ ما عجبك خليه ما في شعور قل ما في يعني إذا ما عجبك إذا في شيء ترجعه لا هذا لا يبرئه لا يبرئه وإن قال على هذا كلامك كله كله لغو كل هذا الذي قلته لك لغو فإذا وجدت عيب فإنني أرده قهرا ولا يبرأ كما في المنهاج سيأتي معكم إلا في عيب باطن في حيوان فقط. وهذه هي المسألة التي قيل أن الشافعي شنع عليه كيف قال نقلد به عثمان لأنهم لم يجدوا إلا ما قاله عثمان. وقد قال هنا الشافعي ليس لنا إلا ما قاله هنا عثمان ليس لنا في شيء إلا أنه قال عثمان ونأخذ بقول عثمان في هذه المسألة. وقالوا كيف مجتهد مطلق كالإمام الشافعي وقال نقلد به عثمان وغيره وشنع عليه. نعم المسألة حدثت في أيام عثمان أن رجل دعا شيء من عبد الله بن عمر أخذ منه شيء ثم بعد ذلك رده بالعيب وتحاصم إلى عثمان بن عفان فعثمان يسأل ابن عمر بعد ذلك يقول له احلف فلم يحلف لم يحلف ابن عمر ليس لأنه كان مدلسا وإنما لم يحلف ورعا. وهنا حكم بعد ذلك برد النبيع فقد كان باعه ابن عمر باعه بثمانمائة ثم عوضه الله سبحانه وتعالى باعه بضعف كما قال بألف وستمائة وبغير كذا. لكن هنا قالوا بهذه أنه باعه بشرط البراءة ولم يعلم يعني إذا جئت وقلت لي أنا أبيع لك هذا اللابتوب أو هذا الكمبيوتر أو هذا الجهاز مالي دخل مالي دخل بالعيوب لا قالوا لا يبرع إلا في حيوان. إحنا قلت لك تشتري مني هذا التيس أو الغنم أو المعزة شوف مالي دخل إذا في أي عيب لا مالي دخل قالوا لا يبرع إلا في هذه فقط. إذا كان إذا وجد عيب في هذا الحيوان وكان هذا العيب باطني بريئة وإلا فلا بشرط لا يعلمه المشتري. نحن جميل البائع أنه ما يعلمه في هذه الحالة يبرأ وإلا فليس له. نعم والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ولهما أن يشترط الخيار إلى ثلاث أيام وإذا وجد بالنبي عيب فللمشتري رده. أنا وجدت السيارة هذه فيها عيب أردها ولو بعد أسبوع وبعد شهر متى ما لكن لابد أن أثبت أن هذا العيب قديم لابد أن أثبت أن هذا العيب قديم ولا يسقط الرد القهري إلا إذا حدث عيب جديد عندي فإن هذا يسقط الرد القهري فقط وإلا فيوجب الأرش والأرش بعد ذلك يقدر بنسبته من المسمى. ولا يجوز بيع الثمر مطلقا هكذا مطلقا بيع الثمر قبل بدو الصلاح قبل بدو كذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بما يستحل أحدكم على أخيه إذا منع الله القطر لا يجوز إلا إذا كان إن كان قد بدأ صلاحه خلاص يعني حتى لو منع الله القطر يكون قد جاهز خلاص ما في مشكلة لا لا لا لا. قد اصفر قد احمر قد تموه قد جاهز للأكل خلاص إذا اشتد إذا بدأ صلاحه جاهز بيعه مطلقا. أما إذا كان قبل أن يبدو صلاحه فلا يجوز بيعه مطلقا لا إذا كان بشرط القطع فلا بأس. أنا أريده أن أخذ هذا للبهائم أو للبقر أو للغنم أو عنفا للدواء فهذا لا مانع. ولا يجوز بيع الثمر مطلقا إلا بعد بدو صلاحها ولا أما إذا كان قبل بدو الصلاح فيجوز بيعه لكن بشرط القطع. ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن. أيوة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل بيع ولا أشقال ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا لا يجوز تبيع عنب عنب ولا تبيع رطب رطب ولا عنب بزبيب ولا رطب بتمر. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أينقص إذا جاء قال ما قال فلا إذا لأنه لا يتحقق المماثلة إذا كانت رطبا لا يجوز بيعه. ولذلك الأشياء التي الأشياء التي لا تجف لا يعني لا لا لا لا تيبس ولا تجف لا يجوز بيعه أبدا كالقطة والخيار وكذا بجنسه لا يجوز بيعه بمثله أن تقوم به أبدا لا يجوز. بيع بأشياء أخرى بدراهم ثم يشتري بعد ذلك هذه الأشياء. نعم. ولا يجوز بيع ولا يجوز ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا تمر بعنب تمر تمر برطب أو رطب برطب لا يجوز لأنها إذا جفت تنقص لا نستطيع أن نتحقق المماثلة في هذه المسألة. والجهل بالمماثلة في حالة العقل كحقيقة التفاضل كأن أن التفاضل موجود وهذا لا يجوز. ولا بيع ما فيه ربا بجنسه رطبا إلا اللبن. لا اللبن هو أصلا رائع وأصلا يعني رطبا يجوز بيعه في هذه المسألة. يجوز بيعه اللبن لأنه ممكن أن يوزن رطل اللبن لبن جائز أو كيلو بكيلو جائز. والدهن كذلك قالوا يجوز وإن كان دخلت فيه النار أو السم لكن قالوا لأنه من مصلحته وإلا عنده فإن أي وهذا يفصل به في منهاج تفصيل كبير بالربا أكثر من 6-7-8 صفحات لكنه هنا أتى به فقط بالخلاصة. لعلنا إن شاء الله ننتهي منه ثم نعود للمنهاج ونفصل هناك. ولا بيع ما فيه ربا بجنسه رطبا إلا اللبن. نعم اللبن يجوز إذا لأنه أصلا لا يجف طبعا قبل أن يكون رائب أو قبل أن يكون أكت. أما إذا كان أكت وجبن في هذه الحالة لا يجوز لأنه قد دخله الملح ودخله الماء ودخله الإنفحة ودخله أشياء كثيرة غيرت فيه فلا يمكن أن يكون هناك في تماثل. إذا دخلت النار وغيرته أو الدقيق يعني الحط إذا طحن لا يمكن يحصل به المماثلة. النار إذا دخلت على الخبز لا يجوز بيع الخبز من الخبز في هذه الحالة لأن النار تختلف من قرص إلى قرص آخر. هذا النار دقيق أو دقيقتين وطيق ثلاث دقائق وهذه نار قوية وهذه نار خفيفة فلا تنضبط. لا يجوز ما دخلته النار أو القلي أو الشيء لأنه لا ينضبط به المماثلة وإنما يجوز بيعه بشيء آخر. حيوان لا يرد بالعيب الباطل. لحظة أشرح هذه الكلمة. لحظة أي فهم من كلام الشيخ أن الحيوان لا يرد بالعيب الباطل لا بل يراد إذا كان يعلمه المشتري. إذا كان يعلم المشتري طبعا إذا كان أنا ما شرب لا أبيعه أرده. باع الحيوان ثم فيه عيب باطل أرده متى ما علمت أرده اليوم الثاني اليوم الثالث اليوم الرابع أيوة أرده ما في مشكلة. لكن إذا شرط قد شوف بشرط البراءة أنا أبيعك بس بشرط أن لا ترده إذا حصل في شيء. قال يبرأ إذا كان في حيوان وكان هذا العيب باطل وكان الشرط الثالث أن لا يعلمه البائع وهو مصدق بيمينه. والشافعي قال في هذه قال فقط ليس لنا إلا قول عثمان خلاص نعمل بها. وهنا في هذه قال نقلد عثمان وقلت لكم أنه قال كيف يقول نقلد عثمان وهو مجتهد مطلق ويصح السلام حالا ومؤجلا. لعلنا نؤجله أفضل لعلنا نؤجل السلام أفضل لأنني يعني أستأذنكم قريب. ما رأيكم؟ لا بأس إذا الموافقين كثير دقة تعبتم زيي ومش أنا واحد ليس أنا واحد اللي تعبت أيوة تمام خلنا كذا شجعوني أشعر أن أنا يعني نشيط أنا أنتم اللي تعبتم جميل ممتاز كما تشاءون أنتم. نعم أيوة إذا نؤجله بناء على طلبكم لا بأس أنا أقولكم ما لم تقولوا. جزاكم الله خيرا وإلى اللقاء إن شاء الله بباقي إن شاء الله الأسئلة ما بها غدا وبعد غد ما نمشي إن شاء الله نرتبها أنا والأخ أحمد موسى إن شاء الله أنتم تكتبوا الأسئلة جميعا وترسلوها للأخ أحمد موسى ورضي الله عنكم وبارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الله.